هنا القاهرة. لقاء الغرباء. تأليف محمود فرج. إخراج فؤاد شفيع. لويس يا لويس. ايوه باشمهندس. وصل الانايه دي للذراع البحري. الله ما تتحرك يا راجل، واقف ليه كده؟ الحاج مش حيوان. حاج؟ حاج مين؟ الحاج عبد الفتاح عمك. والحاج ماله؟ ايه هو اللي قال لي اوعى تفتح الانايه دي؟ ازاي؟ هي الزراعه والري ونظام العزبه كله، مين اللي بيباشره؟ انا ولا الحاج؟ ما لسه خايفت الامر، راح يطردني من العزبه زي ما طرد عليا الاسبوع اللي فات. ايه ده؟ طيب اديني الفاس ده. اتفضل. مش انا اللي فتحت الاناية؟ ايوه وحياة المرحوم والدك يا فؤاد بيه. روح قول له ان انا اللي فتحت الاناية، وقبل ما تروح حضر على في البهايم، ولا الاخر قال لك ما تحضروش؟ لا حاضر هحضره. في ايه بس يا فؤاد؟ حصل ايه تاني؟ انا مش عارف، مش عارف يا امال. ابوكي ده ما بيشوفش خولي ليل الارض والزراعه بتاعته. خولي تبقى ابن اخوه وجوز بنته وباشمهندس قد الدنيا وتجيب خولي؟ ايه الكلام ده يا فؤاد؟ يا امال انا حاسس ان عمي بيحاول يضايقني باي شكل، زي اللي بيقول لي انت هنا تحت امري واللي انا عايزه بس هو اللي يتعمل، وان ما عجبكش الباب يفوت جمل. لا لا لا، ازاي تفكر بالشكل ده يا فؤاد؟ طب ده المرحوم عمي عبد اللطيف بوالدك كان شريكه في العزبه، الاتنين ورثينها عن ابوهم. كان الله. هو ايه اللي حصل يا اخي؟ بس هقول لك ايه اللي حصل وانت عارفاه وحافظاه. ده عمك يا فؤاد، عمك، ما تبقاش حساس للدرجات. يا ما كان نفسي ابعد عن منشاه غزال دي وروح مصر، هناك فرص كبيره، لكن مهندس مدني يقعد في عزبته ويشوف الري والصرف والبهايم والعلف، ده يبقى ظلم. طب وانا مراتك هروح فين؟ هتيجي معايا طبعا. ويعيش ازاي يا فؤاد وبايه في الظروف اللي احنا فيها دي؟ امال انا معايا بكالوريوس هندسه وممكن اشتغل في المقاولات. يعني عايز تسيب المنشاه وتروح مصر يا فؤاد؟ المستقبل يا امال، هنا انا حاسس زي ما اكون مسجون. اللي انا شايفاه غير كده خالص، بابا بيرعيك على الاخر ومش مخلي بيتنا ناقصه حاجه ابدا. هي العيشه اكل وشرب بس يا امال، لازم تعرفي ان كل انسان طموحات وامال واحلام عايز يحققها. ايوه بس انا شايفه كده عال قوي، والف حمد شكر وليك يا رب. احنا عايزين ايه من الدنيا اكتر من كده يا فؤاد؟ انا عارف ان كل اللي يهمك راحت بالك ومصلحته، بس مفيش غير كده. لكن انا وطموحي ومستقبلي ملهمش اي حساب عندك. ايه اللي عملته ده يا فؤاد؟ ها؟ ليه بتخالف اوامري وتفتح الانايه الموصله للذراع البحري؟ هو مش نويش يقلك؟ قال ايوه. وليه المال بتكسر اوامري؟ لاني انا اعرف من حضرتك بنوبات الري ومواعيدها ووصولها. انت اللي لسه سايب الكليه من سنه واحده ولا اتنين، هتعرف اكتر مني؟ انا اللي ليا في الزراعه عمري كله. ولما حضرتك واثق من كل شيء في العزبه بالشكل ده، انا هنا ليه؟ ما انتش عارف انت هنا ليه. بابا ارجوك يا بابا بلاش الكلام دلوقتي، لما تهدوا ابو اتكلموا زي ما انتوا عايزين. لا لازم الباشمهندس يكون مركزه هنا ويعرف بالظبط ايه اللي مطلوب منه واللي ليه واللي عليه. وهو ايه المطلوب مني يا عم العزيز؟ الاف الجنيهات المديون بيها المرحوم والدك. والدي انا كان مديون؟ والدي كان له هنا 30 فدان زيك تمام في العزبة. ايوه هو ده اللي لازم تفهمه وتتأكد منه. انت عارف يا باشمهندس لما يتباع النص بتاع المرحوم ابوك يساوي كام؟ معرفش ومش عايز اعرف كمان. لا لازم تعرف ان والدك الله يرحمه ويحسن اليه مرض يجي 5 سنين، وسفرناه للخارج 3 مرات، وشافوه دكاتره من هنا ومن هناك ومن مصر، واتصرف على مرضه ده قد اللي له 10 مرات. وده ماهوش بالكلام، بمستندات وفواتير هو ماضيها بايده كلها. ان كنت عايز تشوفها اتفضل، جاهزة عندي وتحت يدي. كفاية يا بابا أرجوك كفاية. تعال تعال يا فؤاد دلوقتي تعال. لا أنا مانيش خارج إلا لما أعرف إيه حكاية الديون اللي على أبويا، وحضرتك حاططني هنا عشان اوفي الديون دي ولا ايه؟ انا مش فاهم. ايوه انا حطك هنا علشان توفي ديون ابوك. وليه لا؟ هو مش من حقي؟ ثم اديني جوزتك بنتي وديتك كامل من كله، عايز ايه اكتر من كده؟ هو عيب انك تعرف الديون اللي على ابوك؟ ده غير مصاريفك في مصر علشان الجامعة. دلوقتي بس عرفت حطتني هنا ليه وجوزتني بنتك ليه. انا اذن. الاستاذ فؤاد عبد اللطيف موجود عندي يا فندم. خليه يتفضل. فؤاد اهلا اهلا اهلا اهلا بريحة الحبايب. اهلا بيك. ياه فينك يا راجل؟ انت بالك قد ايه دلوقتي ما جيتش مصر يا باشمهندس؟ اتفضل يا حبيبي اتفضل اقعد. شكرا. ظروف ظروف والله انا اجيب بيها. اياك ما يكونش خلاف مع الحاج، وهو في سبب تاني. الراجل ده عمره ما فهم حد ولا حد فهمه. ياما المرحوم والدك اشتكالي من تصرفاته معاه، وانا كنت دايما في الصورة. تعبت تعبت اوي انا اجيب بيها. ومراتك؟ مراتي مراتي موافقة على طول على كل حاجة يقولها ويعملها، هو الصح وانا دايما الغلط. طب والحل؟ انا خلاص قررت مرجعش المنشأة. ما ترجعش المنشأة؟ طب ومراتك؟ مراتي المواقف اللي بشوفها فيها ما ظنش انها راح تختلف عن ابوها في حاجة. يعني يعني تهيألي لما اقف على رجلي هنا في مصر افكر اتصرف ازاي وياها، لكن رجوع من شر غزال انا مش راجع خلاص، وده قرار نهائي. اهلا بيك يا فؤاد في مصر. اهلا يا الف مرحب. وانت قاعد فين دلوقتي؟ انا قاعد في لوكاندا لغايه ما رتب اموري. لوكاندا؟ لوكاندا ايه يا راجل؟ انا عندي شقه مفروشه اوضتين بمنافعهم، وهتكون تحت امرك. اما الشغل فاحنا محتاجين هنا لعشرات المهندسين. بس انا ما بسش، انا هبعت معاك شوقي موظف عندنا هنا يوصلك لغايه الشقه، والصبح نتكلم انا وانت على مهلنا في الشغل ان شاء الله. ايه يا بابا حكايه فؤاد ده؟ بقاله اسبوعين سايب العزبه ولا حس ولا خبر. يروح في 60 خرارة. ايه الكلام اللي بتقوله ده يا بابا؟ انت نسيت انه جوزي وابو الجنين اللي في بطني؟ وعدك قوي جوزك ده يا ست عماد. عجبني ولا ما هوش عجبني؟ انا اتجوزت وخلاص، موضوع الاعجاب ده بقى خلص خلص وقته يا بابا. وتصرفاته معايا وفي العزبه ومخالفته اوامري وموقفه من ديون ابوه من يوم جوازك، وانا مانيش مرتاح ويا الراجل ده وتعبان. وبصراحه اي فلاح في العزبه يقدر يعمل اللي بيعمله في فؤاد بتاعك ده. واللي جنبي ايه بس يا بابا؟ مش انت اللي اخترته؟ اخترته علشان ينفذ اوامري مش عشان يعمل كوماندا عليا. بابا اقول لك الحق، انت عصبي قوي قوي وياه. والله ان ما كانش عاجبك تصرفات معاه انت رخرة، اهو جوزك انت هو تصفه، ومن دلوقتي ماليش اي دعوة لا بيكي ولا بيه. روح ودور عليه. اهلا اهلا يا باشمهندس فؤاد. اهلا بيك. ايه تحت يا سيدي في الشقة؟ اوي اوي فيها كل حاجة ومش ناقصها اي حاجة. الف شكر يا نجيب بيه على الخدمة الجليلة اللي مش ممكن حنساها ابدا. تقولش كده يا راجل، خدمة ايه بس؟ هو انا وجودي هنا في مصر ومركزي ده ونجاحي ان كان ربنا كتب لي النجاح، حد له فضل ان بقيت في المركز اللي انا فيه ده غير خدمات المرحوم والدك؟ وشكر جدا يا نجيب بيه. ده كان هو السبب في دخولي مناقصات كبيرة اوي في الحكومة، وارشاداته وصلتنا للبلاد العربيه، نفذنا عشرات المقاولات هناك الله يرحمه. خلينا بقى في المهم. شوف يا سيدي، في مقاوله صغيره عايزه تبتدي فيها من النهارده. مستعد؟ قوي قوي يا فندم، تحت امرك. ما دام اذاك صاحبه كازن وبدر البدور، كنا اتفقنا معاها على توسيع الجزء الخاص بصاله الكازينو، وشوينا هناك كل المواد المطلوبه. ما عليك انك تسمع منها وتشوف هي عايزة ايه وربنا يوفقك وتخلص المأموريات، وبعدين هتكون في مأموريات اكبر باذن الله. يلا على بركة الله يا باشمهندس. اهلا يا باشمهندس. فؤاد يا فندم. اهلا فؤاد بيه. حضرتك عارف طبعا صاله العرض بتاعت الكازينو عايزاها توسع شويه وده هيوز هدد على الجنبين مش كده؟ هنشوف ان شاء الله، هنحاول ما نعطلش سير العمل عندكم. كل اللي انا عايز اعرفه اذا سمحت الشغل ده هياخد كام يوم؟ على طول باذن الله ما دام التشوين جاهز. خلاص يعني كام يوم بالتقريب؟ اسبوع او 10 ايام بالكثير ان شاء الله. كده ربنا يوفقك يا باشمهندس. على اي حال هنعمل حسابنا، العرض ما يوقفش وما تخلش. صباح الخير يا باشمهندس. صباح الخير يا فندم. مش حضرتك اللي واخد مقاولة الصلاة؟ فقوه الفنانات ضيقه قوي، مش ممكن نعمل حاجه نوسعهم شويه؟ الواحده مننا بتدخل الاوضه كانها محبوسه الزنزانه. هو الحقيقه توسيع الاوض مش داخل في المقاوله. الشروط اهي، تحب تشوفيها حضرتك؟ طب ممكن حضرتك اوضتي انا يعني يتفتح فيها كده ولو شباك علشان الهواء والمصاريف يا باشمهندس على حسابي كلها. لا يا فندم، ان كان على تهوية الأوضة ممكن نخفيها في الخطر كمان يا مبادل. ناهد. هو حضرتك اللي كنت بتعملي رقصة الكلاكيت دي؟ أصلنا في الأصل كنت برقص باليه، بس برضه حضرتك عارف الباليه مالوش سوق في الصالة اللي زي دي دلوقتي. وإيش معنى اخترت الباليه؟ دي حكاية طويلة قوي. أنا الحقيقة مش من القاهرة، أيام الحرب اتضرب بيتنا بالقنابل وكل اللي فيه ماتوا، أبويا وأمي وأخواتي. وانا ساعتها ما كنتش معاهم وكنت بيت واحده اثنين بس. بقيت الحكايه بقى يبقى حضرتك ممكن تفهم. جيت القاهره. الحقيقه اتلطمت كتير قوي، لكن علشان انا من صغري كنت غاويه المزيكا حاولت محاولات كتيره قوي لغايه ما وصلت هنا عند مدام ايجاد. انا متاسف اني فكرتك بموضوعات انت كنت عايزين فيها مش كده؟ انا الحقيقه مش عارفه ايه اللي خلاني اكلمك كده عن حياتي. طب اتفضل اعزمك على حاجه نشربها. لا متشكر يا مدموزيل ماهر، افتكر البروفه لسه ما خلصتش ومستنيني. ما تخش بالك، دلوقتي نعيدها مره واثنين وثلاثه لغايه ما نبقى جاهزين. هو حضرتك مش هتشوف البرنامج ده؟ برنامج جميل جدا. اذا ضيف بالليل هبقى اشوفه ان شاء الله. لا لا لا لا، ده انا عزمك. بداية روائية دي يا باشمهندس فؤاد. اهو بنتسلى. هعمل ايه بقى لما اخلص مقاولة الكازينو؟ انت مش ناوي تتصل بمراتك في منشأة الغزال؟ اريح، عايز اريح شوية انا جيبي. اصلا الحقيقة لما بتيجي سيرة عمي والمنشأة انفاسي بتضيق. خليني بجو مصر اشم شوية هوا صافي. بتهيألي يا فؤاد خصومتك لعمك مش معناها خصومة لمراتك. انا ما قلتش كده، بس عايز اشوف الخطوه الاولانيه هتكون مني ولا من عمي. لا لا لا لا، ده راجل اولا ما يتعتبش، ثانيا عميد الى اقصى حد. ما تستبعدش ان امال عايزه تتصل بيك وهو اللي مانعها. انا اصلي عارفه كويس اوي الراجل ده. خلاص الجنب اللي يريحها تختاره. اللي انا شايفه ان شقتك ممكن تعيش فيها انت ومراتك بسهوله لما ربنا يعدلها ونرسلنا على بر. يبقى نفكر في منشاه غزال وان كان ده مستبعد اوي دلوقتي. اهلا يا باشمهندس، انت ما جيتش امبارح ليه؟ رفضت عزومتي؟ ابدا والله، بس كان في اجراءات لازم تتعمل عشان الشغل يمشي هنا في الكلي. طب ما هو الشغل ماشي، ما احنا كل ليله بنشتغل والمقاولات والتوسيع ما بيغيروش حاجه. يعني كان حضوري مهم قوي؟ كان مهم ليا انا على الاقل يعني. ها ازاي بقى؟ انا مش عارفه، حاسه ان في شبه بينا. شبه؟ يا ترى متشابهين في ايه؟ في البعد عن الاهل. طب انت قلتي لي عن سبب بعدك عن اهلك، حاجة القضاء رسمها، لكن أنا عرفت إزاي ما أنا عن أهلي. أول مرة شفتك فيها كان كل كلامك في حب. وهو تفتكر الحزن ما يجيش إلا لما الواحد يبعد عن أهله بس؟ ده أهم أسباب الحزن في رأيي. لا، أنتِ باين عليكي فنانة وفيلسوفة. إذا قلت لك كل وقت كان فاضي عندي من يوم ما سبت بلدي كنت بشغله بقراية الكتب. مش حاسة بشغله. ليه؟ هو أنت اتعلمتي لغاية فين؟ لغاية إعدادي وبس. ويا ترى كتب إيه اللي قريتيها؟ قصص، نقد، مقالات. كنت غاوية. عشان كده فعلا أفكارك حرة وكلامك فيه معاني كبيرة. أنا سمعت ممكن نغير البرنامج، يعني نخرج شوية إن شاء الله، نتمشى عليه نشوف نهاره شوية. ما افتكرت. ليه؟ ما اقدرش اخرج مع حد ابدا بالليل. وهو انا حد؟ انا بتهيألي احنا بقينا اصحاب من مدة لا تتجاوز اسبوع واحد. ممكن نقعد في الكازينو الصبحية بعد البروف، وهو لو ما تشتغل وانت تشرف عليه واحنا نقعد مع بعض. لا لا لا لا، انا مش موافقك ابدا يا باشمهندس فؤاد. صدقني يا نجيب بيه، انا في الفترة القصيرة اللي عرفت فيها ناهد تبين لي انها بنت اولا مثقفة وعلى خلق. القدر هو اللي ساقها للطريق ده، وإلا كانت قبلت تتجوز أي راجل يقابلها. ده هي رفضته. أنا سمعت كل اللي دار بينك وبينها، وأنا عارف إنك ما كنتش بتخبي علي حاجة عن علاقتكم، بس الجواز ده موضوع تاني خالص يا فؤاد. بس يا نجيب بيه أنا محتار، هل معناها مش هكون سعيد ولا هتطلع زي السعادة اللي مع أمان بنت عمي؟ أنت بقى أقدر على تقدير الموقف مني. ثم انت هتقول لها انك متجوز؟ هقول لها على كل حاجه، بس انا في برنامجي زي ما قلت لحضرتك هبعت ورقه الطلاق لامال، لاني واثق ان انتظر ابوها وكبريائه هما السبب في عدم اتصالها بيا. انا بصراحه رايي ان امال مش هي الطراز اللي انا عايزه. عايز تقول يعني انها بتسمع كلام ابوها للدرجه دي؟ وحضرتك عارف ليه عمي جوزني بنته؟ ويا ترى ناهد هانم حسيب الفن اللي ما كانش كده مش هرتبط بيها. انا كل اللي عايزه منك يا نجيب بيه انك تدعي لي بالتوفيق. ربنا يسعدك يا فؤاد يا ابني. ما حسيتش ان موقع الكازينو ده جميل بصحيح الا دلوقتي وانا معاك يا ناهد. الامير بيلهم السعداء بس والمهندسين ده؟ معرفش، انا اصبحت مرتبط بيكي قوي قوي يا ناهد. يا ترى انت احساسك ايه وقدرتي توصلي له المهندسين زي الشعر كمان، والحاجات اللي في القلب دي بيحط بيها بسرعة يا باشمهندس. كلام من قلبي كمان. تأكد ان اللي بيقوله قلبك، قلبي بيرد عليه بنفس الوقت واسلوب جاهد. انا بتهيألي انا مش بفاجئك لما اقولك ان احنا ما نستغناش عن بعض ولازم نتجوز، بس عشان كلامي ما يكونش فيه اي كذب لازم اقولك ان انا كنت متجوز بنت عمي وبعت لها ورقه الطلاق. ربنا يعلم اذا كنت انا اللي ظلمتها ولا هي اللي ظلمتني. انت مش ممكن تسكن فؤاد ابدا. اتفقنا. انت تشوفه يا فؤاد. البحر الاحمر اهدى مكان اللي ممكن يقضي في شهر العسل. اسمع انت شايفة ايه؟ فعلا انا حاسة انك سعيدة اوي يا اوي فؤاد. احنا خلاص اتجوزنا، كل الكلام اللي كنت عايزة اقولهولك وما قلتهوش هقوله دلوقتي، بس ما يكونش كلام يضايقني ولا يضايقك انت راجل، خصوصا يا روحي احنا في شهر العسل. ابدا هو كلام فمصلحتنا احنا الاثنين قبل اي حاجة، وبالنسبة لي انا شخصيا مهم جدا. انا تمام. انت قلتي لي يا ناهد ان كنت تفتكري ساعة ما قابلنا اول مرة ان الظروف اللي صدفتك من يوم ما جيتي مصر هي سبب في انك بقيتي فنانة، او يعني اتجهتي للفن. ده صحيح. وان والدك كان موظف كبير. حصل. هل كان والدك على فرض يعني ان موضوع القنابل اللي نزلت على بيتكم ده ما حصلش؟ هل تفتكري كان هيوافق على انك تشتغلي عند مدام ايدك؟ طبعا لا، ده مستحيل. اذا كان في نظرك كده راي والدك رايي انا، قلتي موافقه. ازاي هبقى حارم الباش مهندس فؤاد عبد اللطيف مختار وارقص قدام الناس لفترة من حياتي يا فؤاد؟ وخلصت خلاص يا فؤاد، وخلصت أسبابها ودواعيها من يوم ما تقابلنا حد تاني. في حاجة تاني؟ انت عارفة نجيب بيه؟ طبعا. ده في الواقع ما هوش أقل في تغيير مصلحتي من أبويا إذا كان موجود، ودي حقيقة لا يمكن أنكرها أخرى. نجيب بيه عاوزني أسافر البلاد العربية اللي له فيها الأولاد عشان أشرف عليها، وأنا برفض. وانا موافقه بس بشرط المده ما تزيدش عن اسبوع. قلت ايه يا فؤاد؟ موافق. يا وحدي التفاهم صراحه هم الاساس الحقيقي للزواج. وثالث؟ لا ثالثا ولا رابعا. خلاص تعالي نفرض اللوكانزا نشوف محضرين لنا ايه على الغدا. تعبت يا باشمهندس في الرحلة؟ أبدا والله، كانت رحلة لذيذة جدا وموفقة، وانبسطوا جدا من الرسوم والميزانية. طيب الحمد لله. شوف بقى، أنا عايزك تكون في الصورة معايا تملي. ليه؟ لأن المقاولات دي كتيرة ولازم مجهودنا فيها يكون مضاعف عشان ما نفقدش الثقة اللي لينا عند الناس دول. بإذن الله الثقة دي هتزيد على مر الأيام يا نجيب بيه. ما قلتليش بقى ناهد زعلت لما سبتها الكام يوم دول؟ أبدا والله، ناهد بالذات لا يمكن تعارض في أي عمل فيه مصلحة نجيب بيه. ما هو ده عشمنا فيها برضو. بصراحة فؤاد أنا ما كنتش فاكرها متفاهمة بالشكل ده، واليومين دول بقى ما خبيش عليك هتبقى ملخومة على الآخر هي كمان. وش معنى يعني اليومين دول؟ أصلها حامل يا سيدي. إيه؟ مبروك يا فؤاد، بس ده ادعى لانك تكون جنبها مش بعيد عنها. بقول لك احنا متفاهمين على كل حاجه خاصه بالعمل قبل اي حاجه تانيه. الحمد لله، دي حاجه تطمن. شفت بقى انا رايي كان ايه فيها من الاول؟ فعلا ست تستاهل كل خير. هي فؤاد اخبار مهد ايه؟ هانت كلها كم يوم وهتبقى ام، ويا ترى بقى عايزاه ولد ولا بنت؟ والله كل اللي ربنا يجيبه كويس هنجيب بيه، بس هي تقوم بالسلامه. انت عارف يا فؤاد ان البنت اللي جاتني في الاخر منى بنتي، الدكاتره قالوا لي ان في قصور عندها في وظيفه القلب. وعارفه ازاي؟ اصلها بعد شهر تقريبا من ولادتها كانت بتتنفس بصعوبه جدا. لا طب والحل؟ مش عارف ان كانت دي مشكله حدوم ولا هياخد بيدها ربنا بعد العلاج اللي اشاروا علي بيه الدكاتره. لا ان شاء الله هتخف نتيجه دي، في حاجات بتحصل كتير للاطفال لما يتولدوا حديثا. انا عندي ولد وبنت تانيين اتولدوا بسلام، مفيش اي حاجه. ما تخافش، طب القلب كمان اتقدم قوي في الوقت الحاضر. الواحد راح يقول ايه؟ ربنا ياخد بيدها ويشفيها. على اي حال في دكتور اخصائي في القلب جاي من المانيا بعد مده قصيره، انا برضه يشوفها ان شاء الله. مبروك يا فؤاد. ها هتسمي العروسه ايه؟ امها يا سيدي عايزاها غدا. اسم جميل والله يا فؤاد، لكن صحة مهدي زيها؟ الحمد لله. والطفلة؟ عال الحمد لله يا أخي. مفيش مشاكل؟ زي منى يعني؟ لا الحمد لله. الحمد لله الأم بخير والمولودة بخير أخرى. اتفضل اتفضل خش تشوفها، هي بقت كويسة خلاص. لا لا لا، لما ترجع البيت نشوفهم الاثنين ونهنيها وهم في أتم صحة. ألف شكر يا نجيب بيه، ألف شكر. الو، مفيش اخبار يا نجيب بيه؟ انا قلقانه خالص. ما تقلقيش يا نايل هانم، ده قايل لي انه مش هيتاخر اكتر من اسبوع، بقاله دلوقتي اسبوعين وداخل على التالت اهو. انا هتصل بعاملنا هناك وهعرف بالظبط ايه اللي حصل وسبب تاخير المده دي. انا مش عارفه ايه اللي جرى، انا خايفه قوي يا نجيب بيه. لا لا لا، خلي توكالك واعتمادك على الله، بكرة ان شاء الله يرجع بالسلامة. هو جاي في حاجة في العمل احتاجت ان يقعد كام يوم تنين، بس مفيش غير كده. اطمني. ربنا يوصله بالسلامة. ايه مش معقول، حاسس السيارة في الصحراء من خمس ايام في المستشفى جنون في حجرة العناية المركزة، لكن ربنا ما شافش. لا حول ولا قوة الا بالله. طيب اعمل ايه دلوقتي؟ حول الست بتاعته ايه؟ هتوصل الجثة بعد يومين؟ طيب طيب طيب، بس لازم تقولوا لنا على ميعاد الطيارة عشان نعمل اللازم. طيب طيب طيب، كتر خيرك. بس يا معيد هاي، يا ريت الدموع تفيد، يا ريت. لسه بنت قبلها شهر واحد مولودة، سيرتني كنت أنا، سيرتني لما كنت موت كانت البنت لقيت على الأقل حد يرعى حد يربيها. نسيتوا إيه كلام بس يا ماهي؟ وأنا مش برضه أبوها بدل المرحوم؟ حاجة ما كانتش على البال ولا على الخاطر أبدا. يا ماهي هانم، المرحوم ليه تأمين وليه مبالغ في الشركة، ما تعتريش هم في اي حاجة، وانا اعتبريني اخو المرحوم. وهي ستي تروح وتيجي وتلعب مع منى دي. كتر خيرك هنا يا بيه، كتر الف خيرك، ما احنا من ناس غيرك لنا ولا غيرك دلوقتي. الليلة دي ليلة ذكرى المرحوم يا ماما، مش هنشوف حد يقرأ القرآن على روحه؟ طبعا يا بنتي، أنا اتفقت مع اثنين مقرئين وزمانهم جايين في السكة. وهتفضلي يا ماما بعد السنين دي كلها برضو لسه اسم على المرحوم؟ هو أنا بعد منه أزوج ولا بقيت؟ الله يرحمك يا فؤاد، روحي ليك. كان أخويا أبوي وصاحبي وجوزي وكل حياتي، وهو أنا مش مسؤول ليكي يا ماما دلوقتي. انتي بعناية بسمية يا بنات، انتي روحي وقلبي، بس ربنا يوفقك اقف جنبك لغاية ما تخلصي دراستك، قبل ما تبقي في الدنيا لوحدك زي ما حصل لك. كلام ايه ده يا ماما؟ نجيب بيه برضو مش سايبنا ولا عمري اتأخر علينا في حاجة. لامتى؟ لامتى يا حبيبتي؟ لامتى؟ لامتى هنكون احنا الاتنين مجزومين من الاسرات؟ والكلام ده من امتى؟ من سنين طويلة وهو بيصرف علينا ومش مخلي حاجة ابدا نقصانا. طيب ما انت حضرتك دلوقتي اخترتي كمان مهنة التمريض وبقالك مرتب كويس. قد ايه بحس بسعادة كبيرة يا غالي وانا بخدم العيانين. وبعدين هي يعني المهية اللي باخدها من مستشفى تكفيني غيري دي؟ دي ولا واحد على خمسة من مصاريفنا انا وانتي ولا مصاريف كليتك. ربنا يسهل يا ماما وخلص انا ومنى بنت نجيب بيه الكليه. ده انتوا لسه قدامكم كام سنه؟ ده الطب 7 سنين يا غالي، وانتوا ما خلصتوش غير 4 سنين. ها 4 سنين ما فيش غيرهم يا غالي، ده المشوار لسه طويل يا بنتي. ما هو انا كمان يعني يا ماما كل يوم مع منى عند دكتور القلب، وهي رخرة لسه العلاج مشوار طويل قوي. مش كنت بتقولي ان الدكتور عبد العزيز هيعمل لها عمليه وتخف يا بنتي؟ لسه شوية على العملية يا ماما. أنا كل أملي في الدنيا إنك تتخرجي وربنا يوعدك بابن الحلال اللي يقدرك ويعرف قيمتك ويسعدك، ويا رب يشفي عنك يا منى. عملية تغيير صمامات القلب دي بقت سهلة قوي، ولا انت خايفه يا دكتوره منى؟ انا عايزه اخف باي شكل. يا ريت العمليه دي لو كان فيها اخر الالام تتعمل النهارده قبل بكره. الدكتور يا منى عمل كل الاحتياطات الممكنه اللي هتنجح العمليه ان شاء الله. انت رايك ايه يا دكتوره غاده؟ رايي من راي الاستاذ الدكتور عبد العزيز. حرام عليك يا دكتوره غاده، انا لسه ما وصلتش للاستاذيه، دي قدامها كتير قوي. انت مش صغير في الجامعة يا دكتور عبد العزيز؟ وهو المعيد يبقى استاذ برضو يا دكتورة غدا؟ فين لسه؟ حضرتك سافرت اوروبا وامريكا ورحت اكثر المستشفيات العالمية في جراحة القلب، دي بقى يعني مش تجربة دي يا دكتور عبد العزيز؟ يعني بس برضو قدامنا كتير وربنا يوفقنا. ندرس حالة الدكتورة منى وبعدين نقرر اذا كنا احنا اللي هنعملها العملية هنا في مصر ولا هنسافرها للخارج بعد ما الطبيب الألماني يشوفها. البركة فيك يا دكتور عبد العزيز. احنا الثلاثة دكاترة كلنا هنشترك في دراسة التحاليل والأشعات، وأنا هكتب لوحدي لواحد من الأساتذة اللي عرفتهم في لندن يعني أخد رأيه. إذا كنت بقى يعني يا دكتور عبد العزيز مصر إن أنا ومنى دكاترة ولينا رأي، أنت حر، بس ده مش رأيي. بس أنا مصر على فكرة. قلت إيه؟ طبعا ده تفاؤل يريح يا دكتور عبد العزيز. ايوه مين؟ ايوه الدكتوره غادة. اهلا الدكتوره منى مالها يا فندم؟ طب اذا قدرتم يعني تيجوا انتوا الاثنين يوم الخميس؟ ايوه وهو كذلك، سلمين عليها قوي، مع الف سلامه. الله، اهلا اهلا يا دكتور عبد العزيز، انت هنا في الكليه بتعمل ايه؟ بتعلم يا انسه غاده. تتعلم؟ تتعلم ازاي يا دكتور؟ يعني بروح اشوف الكتب اللي ما هياش عندي، ويمكن تكون موجوده عند اي حد من الزملاء. انت فاكره يا دكتوره غاده ان الطب شويه يعني الكتب اللي احنا بنقراها ديت يعني عشان نزول الامتحان وبس. يا ريت تخلصها بس يا دكتور عبد العزيز. تخلصيهم دلوقتي عشان الامتحان، لكن لما تبقي مسؤوله الوضع هيبقى حاجه تانية. فين امال الدكتوره منى؟ لسه برضو تعبانه شويه، مش قادره فيك. ايه ازمه تانية من اللي رجالها؟ وبتاخد كام يوم لغايه تستريح. مسكينه، مش هتخلص الابحاث الخاصه بعملياتها بقى يا دكتور عبد العزيز؟ طبعا ان شاء الله، ناقص كام اسبوع على الامتحانات، وبعدين اغلب الظن يعني هنسافر بيها لندن نعمل جراحه هناك في الاجازه. هو مفيش امل هنا يا دكتور؟ في طبعا، بس انا بقول يعني ما دام في الامكانيات ليه ما ناخدش الجانب الاجود. والله ده مش قصور، يعني انا رايي في تقديري ان الاساتذه المصريين من وجهه نظر يعني مساله اقتصاديه مش كده؟ اتفضلي يا دكتوره غاده، اتفضلي نشرب شاي سوا ونكمل كلامنا مع بعض. اهلا اهلا دكتوره غاده. اهلا. ايه فوجئت بحضوري؟ ميعاد بدون معاد دكتور عبد العزيز. ثم بقى ايه حكايه الدكتوره غاده دي بقى؟ غاده غاده وبس. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. شوف بقى يا دكتور. ما تخليها انت اخرى بقى، حاس كده من غير دكتور. لا لا ما اقدرش. ليه؟ حتى لما اوصل لغايه خريجه بس برضه مش هقدر، ما اقدرش اقول عبد العزيز كده حاف يعني. ما انت قلتيها اهو. شوف بقى يا دكتور. تاني يا دكتور؟ استني بس. منى سافرت مع باباها في رحله ترفيهيه. كويس. وبعدين؟ بعتت لي جواب، تقرير عمله لها الدكتور سويدي كبير قوي، اخصائي برضه. قلت اجي اوريه لك زي ما هي قالت. وريني كده. والله نظريته سليمة يا غادة، ده كان رأيي برضه. بإذن الله أول ما توصل بالسلامة ناخد رأي زملاء الأساتذة في التقرير وتسافر. تسافر؟ وتسافر أنت معاها؟ لا لا لا، أنا من غيرك ما سافرش، لأن أنت درت حالة منى قبل مني. إيه ده بقى يعني؟ ده أمر بقى ولا إيه؟ لا مش أمر ولا حاجة، أعتبريه زي ما أنت عايزة يا ستي. مالك يا غادة؟ شايفاكي فرحانة كده على طول، في ايه يا روحي؟ ابدا والله يا ماما ما فيش حاجة. الله، امال ليه على طول قاعدة كده حاطة ايدك على خدك وزي ما يكون في حاجة شغلاك؟ ده انا امك يا غادة، امك حبيبتك، بلا استخد علي حاجة حبيبتي. يمكن يكون لرأي ايه ما يعني؟ ما فيش يا ماما، ما فيش حاجة بقولك. مش غادة؟ لا لا لا لا لا لا، مش غادة دي أبدا اللي بتكلمني، دي واحدة تانية خالص. أنا عارفة غادة كويس، حبيبتي بنتي. أصل يا ماما. أصل إيه يا ماما؟ قولي قولي حبيبتي قولي. يعني أنا بروح، أنت عارفة يعني أنا بروح مع منى بنتي بجيبي عند دكتور القلب الدكتور عبد العزيز. عارفة. ويعني أصلي شايفاه واخد باله مني قوي يا ماما، مش عارفه ليه. مش عارفه ليه؟ عارفه ليه ازاي بقى؟ هو انت مش بنت المرحوم فؤاد عبد اللطيف مختار على سن ورمح، واجمل طبيبه في الجمهوريه كمان، ولا انت شويه يا روح قلبي؟ ماما ماما بلاش مبالغه وحياتك بقى. يا دكتوره غاده صدقيني، صحيح انا امك وضروري هشهد لك، بس نفسي مره واحده تسالي واحده من صحباتك كده، تقول لها رأيك فيا ايه، وشوفي هتقول لك ايه على طول. هتقول لك مفيش دكتورة في العالم كله أحلى منك يا غادة. يو يا ماما بقى، هو ده وقت هزار؟ إذا طلب إيدك يا حبيبتي قولي له أمي موجودة أو نجيب موجود، ونروح لهم أنا وأنت يا دكتور ونكلمهم ونشوف رأيهم إيه. وبعدين؟ وبعدين إذا ربنا شاء كده وكانت الظروف موافقة خلاص نشرب الشربات ونقيم الأفراح وربنا يتمم لكم بخير وتعيشوا في تبات ونبات وتخلفونا صبيات وبنات. صحيح يا ماما. روحي يا غادة يا بنت ناهد، ربنا يعدلها لك وينور طريقك ويديلك اللي يستاهلك يا قادر يا كريم. دكتور عبد العزيز أنستنا وشرفتنا، أتاري بيتنا منور. مشكل قوي. أفتكر الدكتورة غادة قالت لك. قالت لي يا ابني، وده أصعب يوم في حياتي، يوم ما أشوف بنتي الوحيدة سعيدة ومتهنية. أنا والدكتورة متفاهمين على كل حاجة. خير وبركة يا ابني. هو أنا بطلب حاجة من الدنيا دي كلها إلا إن ربنا كده يهدي سرها ويسعدها. وأنا زي ما قلت لحضرتك برضو معيد في كلية الطب وهكمل دراستي ان كان هنا او في الخارج، وفي كل الحالات غاده هتكون معايا. ما دام متفقين يا بي خلاص، وبرضه زي ما هي قالت لك تاخد راي نجيب بيه برضه. قوي قوي، غاده كلمتني عن نجيب بيه كتير قوي، وانا انا من منشيه غزال محافظه هنا. ده شرف كبير بينا يا بي، وان شاء الله قبل ما نبتدي في اي حاجه هنروح لنجيب بيه وناخد رايه. أوي أوي يا ابني، تحت أمرك تحت أمرك يا دكتور. هي غدا مش هنا ولا إيه؟ هنا يا ابني هنا، بس زمانها بتعمل لك فنجان شاي ولا حاجة. يا غدا غدا. أيوة يا ماما. أيوة تعالي يا حبيبتي. أيوة يا ماما. ربنا يا بنتي يبارك لك ويهنيك ويسعدك أنت وخطيبك. ماما غدا موافقة على كل حاجة وموافقة على كل الخطوات اللي احنا اتفقنا عليها أنا وأنت. صحيح يا ماما. نرسي نرسي نرسي قوي يا حبيبتي. ربنا يخليكي لينا وما يحرمناش من عطفك ابدا. ايه العمل دلوقتي يا مجدي؟ انا بدوانة مانيش عارفه اتصرف ازاي. أحكام القدر دي غريبة جدا. بعد ما المرحوم ساب من شات الغزال كانت مراته أمال حامل وخلفت عبد العزيز. طب وإيه اللي هعمله أنا دلوقتي يا مجدي؟ شفت حظي وحظ رزقي. الإنسان اللي رضي بقلبها يطلع أخوه من أبوه. وهي دي عايزة كلام يا ناهد هانم؟ طبعا ضروري الدكتور عبد العزيز يعرف كل حاجة، ثم ده جواز باطل شرعا كمان. انا خارج للدكتورة تفاهم معاه ونعرف ايه اللي حيتم بعد كده عشان البنت ما تصابش بأزمة نفسية. كل دي مسائل انا رايح اتفاهم معاه عليها وهبقى اقولك. اهلا اهلا اهلا يا نجيب بيه، اتفضل. احنا تشرفنا. انت طبعا عارف انا جاي لحضرتك ليه. ايوه عارف، انا قابلت ناهد هانم وعلى العموم انا تحت امركم في كل تطلبوه. ايوه بس في مسائل ضروري يكون عندك بيها علم قبل الخطوبه يا دكتور. بقول لحضرتك اي شيء انتوا عايزينه انا موافق عليه، والدكتوره غاده هتبقى في عنايه الاثنين، والمستشفى اللي بإذن الله حجبنيها هتكون هي طبيبتها الأولى. على مهلك شوية يا دكتور عبد العزيز. أنا كنت أتمنى من صميم قلبي أنا وناهد ووالدتها إن الخطوبة دي تتم زي ما اتفقتم أنت وهي. الله، هي ناهد هانم ما قالتلكش إنها موافقة بعد ما قابلتها من كام يوم في بيتها؟ هي موافقة وأنا موافق، بس في حقائق لازم تعرفها دكتور. حقائق؟ حقائق يعني ايه؟ انت حضرتك مش ابن المرحوم فؤاد عبد اللطيف مختار؟ ها؟ ايوه انا ابنه. بس انا كل ما ارجوه قبل ما اتكلم عن الحقائق دي كلها ان يكون عندك ايمان بالله ونعم بالله. انت وغشتني وغشتني، انا جدي قوي. تعرف ان غادة اسمها غادة فؤاد عبد اللطيف مختار، ومن منشاد غزال محافظة قنا. ايه غادة؟ ايه؟ ايوه للأسف. يعني اختي هي دي الحقيقة. احنا كلنا كنا سعداء بيك، بس حدود ايدي دي ارادة ربنا. ولا دهاني لا دهاني ما مرات ابويا. ايوه فعلا، هو اصل كان حصل خلاف بين والدك وجدك المرحوم عبد الفتاح بن مختار على ارض حاجات من النوع ده، كان من نتيجتها ان والدك ساب المنشاة والمحافظة كلها وجي مصر وتعاون معايا واتجوز نهد هاني. ما كانش يعرف يوم ما طلق والدتك انها حامل فيه للأسف. لا حول ولا قوة إلا بالله. فعلا لا حول ولا قوة إلا بالله. دلوقتي الإيمان بالله هو اللي نتمسك بيه يا دكتور عبد العزيز، ويكون ملاذك ووسيلتك لاحتمال اللي كتبه القدر ليك ولأختك. ونعم بالله ونعم بالله. ربنا يتولينا جميعا. نجدي قال لي على كل حاجة. ايه هو غدا عرفت اللي حصل بينك وبينه؟ وهي حالتها ايه دلوقتي؟ ربنا يتولاها. تعبانة ليل ونهار في التفكير، لكن الرب في التدبير يا دكتور. ايوه الرب في التدبير، بس ده مش معناه اني اسيب اختي ابدا. انا لازم اكون جنبها على طول. يا ريت تبقى شد الحاجة انك تقف جنبها وتاخد بيدها. امال مين غير اللي هياخد بيدها؟ انا هتهاني. انا يا دكتور عبد العزيز اديت رسالتي ووصلتها للي هي عايزاه. ربنا عالم ازاي وبايه. انا نهد هاني مش عارف ارد لك جنوبك ده ازاي. هو ده اسمه كبير برضه يا سيدي، ده واجب الام. واجب الام نحو بنتها يا حبيبي اللي ما لهاش في الدنيا غيرها. يا نهد هاني موضوع غابه ده انا اللي هتولاه بنفسي من دلوقتي. هتعمل ايه يا دكتور عبد العزيز؟ بكره هتعرف اللي هعمله. اولا هخليها تكمل دراستها لغايه الدكتوراه، ثانيا هتبقى الطبيبه الاولى في المستشفى اللي انا ناوي ابنيها، ثالثا مستقبلها على الله وعليا. ودي ما هياش مكرمه مني ولا حاجه، ده مال ابونا. اما انت يا نهى تاني، فانت من دلوقتي الام ليا والغاده، وباذن الله هتكون مديره المستشفى. وبدع ربنا سبحانه وتعالى يوفقنا ويهدينا سواء السبيل. كنتم مع لقاء الغرباء. لقاء الغرباء سهرة كتبها محمود فرج. صور شخصيات حسب سماع الأصوات: عادل هاشم، أبو الفتوح عمارة، ناهد إسماعيل، جمال إسماعيل، مقبولة علم الدين، نادية عزت، فوزية أبو زيد، هادي الزيار. الهندسة الصوتية محسن عبدو. لقاء الغرباء إخراج فؤاد شفي. تحت أمر